قال وحدثني عن مالك انه قال بلغني عن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة احط الي من عشرة ابيات من الشام. قال مالك يريد لقول الله. واذكر مالك رحمه الله هذا الباب بقول عمر لبيت بركبة خير من عشرة ابيات او بيوت بالشام. اين ركبة هذه جماعة من يعرفها؟ ما في حد من اهل الطائف؟ ها؟ رجل رياض وين عن الطائف؟ لا قريب الطائف، هي من وديان الطائف. أو بعضهم يقول بين مكة والطائف، أو هي قراء الطائف، يعني في حدود المملكة. الشام بأنهاره، والشام بثماره، والشام بكونه، والشام بكل ما فيه كما يقول جنة الدنيا. يقول عمر بيت واحد برتبة خير من عشرة في الشام. لماذا؟ مالك يقول لأن في الشام مع كثرة الثمار كثرة الأمراض كثرة الطاعون. أشرنا إلى الأثر في مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمى والطاعون قد استرعيت فيهم فأرسل الحمى إلى قبر وذهب جبريل بالطاعون إلى الشام. يقول وباء الشام الطاعون في الشام أشد. لا يهمنا شيئا، نحن نأخذ من هذا قضية. قطبة بجوار الحرمين، قطبة في الجزيرة، والجزيرة لا يمكن أن نعادلها من حيث الخصب والثمار والأواء بغيرها. وإن كان في بعض الآثار أن الصورة اقتلع من الشام أو من لبنان وجيء به إلى الجزيرة بجوار البيت ليزيد عليه من ثمار الشام، أخبار جاءت في هذا، لكن يهمنا لبيت في الحرمين، لخيمة في الحرمين خير من مئة بيت في الشام، لأن فيها الأمن، فيها الطمأنينة، فيها البركة، فيها خير الجوار، فيها كل المعاني التي يتمناها كل مسلم. ومئة بيت في الشام، امرأة الشام ماذا تعود عليه؟ لا حاجة فيها. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول بيت في رتبة مع صحة الإنسان فيه وكمال العافية فيه وسعات من العيش خير من عشرات البيوت بالكامل مع ثمارها وأنهارها وأجوائها ووجود الأمراض. قد تشرم الشام من الأمراض، قد توجد أو يتقدم الطب وتنتشر الصحة ويتعافى الناس، ولكن هل يجب أهل الشام في منازلهم وفي أوطانهم ما يجد أهل الحرمين؟ لا، فرق بعيد. وبهذا يختم مالك رحمه الله نهاية هذا الباب لهذا الأثر، وبالله تعالى التوفيق.